وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. زين، العنوان الذي اعطيناه شنو هو؟ وجه الاعتماد على السندات. كان كلامنا فيما سبق فيما إذا كانت حالة اليد سابقا معلومة، حيث ذكرنا إن الشخص الساكن في الدار تارة يجهل حال يده سابقا ولا يدرى أن الدار كانت سابقا إيجارا أو وقفا أو غصبا أو غصبا. وفي هذه الحالة قلنا لا إشكال في حجيته، فإن القدر المتيقن من سيرة العقلاء على التمسك باليد وجعلها إمارة على الملك هي هذه الحالة، حالة الجهل بما بالحالة السابقة له، وأخرى يكون حال اليد سابقا معلوما. وهنا قلنا يوجد شقان، تذكرون ايش قلنا؟ ولا هذا كل منهج فعرف بما سبق، استفكار بما سبق. وهنا يوجد شقان، شقان وين قلنا؟ اذا الحالة السابقة معلومة، ألف، هذا الشق الأول، أن يفترض أن اليد سابقا كانت يد إيجار أو يد غصب أو يد أمانة، أو غير ذلك، باستثناء كونها يد وقت، لأن باء هذا شق مخصص للوقت، باء أن تكون الحالة السابقة لليد هي الوقت، بأن كانت الدار موقوفة واحتملنا صيرورتها ملك إلى الشخص الساكن فيها. أما بالنسبة إلى الشق الأول الذي اليد كانت شنو قلنا؟ غصبيا ليس توقف، المهم ليس توقف، معلومة لكن من دون أن تكون وقف، لم تكن يد إيجار أو يد غصب أو يد أمانة أو يد أخرى، ثم احتملنا أن يد الإيجار صارت شنو؟ مالك، أو يد الغصب صارت مالك، أو يد الأمانة صارت مالك. في مثل هذه الحالة هل نحكم عليكم السلام ورحمة الله بملكية اليد وكونها إمارة على من؟ علمت أو لا؟ هنا قلنا هذا بحثنا، هذه النقطة بحثنا. هنا قلنا لا يحكم بملكية اليد وإماريتها على الملك. أما لماذا الشيخ النائيني علل به شيء ونحن عللنا بشيء ثاني. فالشيخ النائيني علل بالاستصحاب وقال ما دمنا نعلم الحال السابق لليد ونعرف انها كانت يد ايجار مثلا فاذا شككنا في التبدل تبدل اليد الى المولانا الى المعذر مولانا الى المن نستصحب الحال السابق ونحكم مولانا مولانا بمن بكونها يد إيجار لا يد ملك. ومع علمنا بحال اليد الآن ببركة مولانا مولانا بل مولانا بصفنا وأنها يد شنو يد إيجار فلا معنى للتمسك بقاعدة اليد لأن موردها مورد قاعدة اليد منو شنو شنو منو سورة الشيخ وعدم العلم بحاله. أما بعد تنقح حال اليد وأنها أكرر وأنها يد إيجار لا تصل النوبة إلى قاعدة اليد لانتفاء موضوعها لأن موضوع الجهل بحال اليد والشهل. ونحن قلنا الأنسب أن يعلل فيما بأن مهم الدليل على اليد وإمارية اليد هو مولانا سير العقل والقدر المتيقن من انعقاد السيرة هو ما إذا كانت حال اليد شنو مجهولة من التمسك باليد وإمارية على الملك لدى العقلاء القدر متيقن هو حال الجهل. بالحالة السابقة و الوجدان قاضي بذلك فلو فرض ان انسان راح يشتري بيت وكان صاحب الدار نعرف انه مستاجر كان سابقا لا نشتري منه شنو الدار بل ناخذ بالفحص هاي في رسم لعله هكذا جار ولا أقل من الشك يكفينا الشك ثم بينا أن النقطة التي ذكرها المرزا باطلة لأنه بناء على ما ذكره يلزم مولانا يلزم عدم حجة اليد في أي مورد استصحاب جاري دائما يثبتنا أن اليد ليست مالكة يعني كل شخص هو سابقا لم يكن مالك جسمه ليس من اول هو كان مالك مو ازلي ليش ازلي ليش انا قاعد بيت انت قاعد بيت جناب الشيخ قاعد بيت شنو قبل 20 سنه 30 سنه حسنا ما كنا مولات مو ازلي ما رحنا الى ذاك الزمن لا قبل هذا قبل ما ناتي الى المهجر لم نكن ملاك وجزما ما كنا موتي ولا الآن يشك أنه ملاك أو لا يكون نستصحب عدم الملكية الشعر يلزم عدم حجيتك في اي مورد من الموارد. اذا الصحيح التعليل تعليل عدم إمارية اليد يعني بالتعبير العلمي فلتشوفه مصطلح جيب لنا بالله قدر المتيقن المتمسك فيه. وهي كبيرة العبارة لا عدد هذا الذي أريده ينزل استعماله في الفرد النادر بعد ماتوا قصور بالفن مقصد يقول وعليه فاليد ليست حجة وبرجو عن يد ليست حجة قصد المقتضى لأن مقتضى حجيته من هو شنو هو أي شيء هو لا دليل حجيته لا تقول سيرة العقلة وهو قاصر عن الشمول لمثل هذه الحالة فاليد ليست حجة في موارد معلومية حالها سابقا الوجه والقصور المقتضي فإن المقتضي يعني المثل العجية هو السيرة وهي قاصرة عن الشمول للمورد المذكور. زين زين وبعد هذا هذا كله لما سبق وبعد هذا نأتي إلى العنوان الذي نريد التكلم حوله وهو شنو بعد نجدد من الآن ما وقف وجه عدم ها بعدين الوقف بعدين هذا كله بالشق الأول وقف ما قلنا به هذا كله بالشق الأول قاعد أتكلم وجه الاعتماد على السندات يعني ها وجه الاعتماد على السندات أحسن وبعد اتضاح هذا كله يتضح لنا الوجه بالاعتماد على السندات بمعنى أنه لو فرض أن شخصا كان يسكن دارا فترة طويلة وجاء شخص ثاني وقال إن هذه الدار هي ملك لي وقد استأجرها مني من الساكن فيها ولي ورقة تشهد بذلك أمضاها جملة من ال جملة شنو من الحدود والمؤمنين الحدود وأبرز الورقة وإذا فيها المضمون الذي يدعي وحينما سألنا الساكن فيها وقلنا ما رأيك في هذه الورقة قال صحيح ولكني قد اشتريت الدار وتملكتها منك إنه في مثل ذلك جرت عادة الأعلام عادة الأعلام على الحكم ديما لأنها ملك للشخص الثاني الذي ادعاها وقد استأجرها منه الساكن فيها ولا يحكم بكونه مالكا وقد اشتراها إلا إلا بالبينة. أما مع عدم البينة فلا يحكم بكونه مالكا. هذا عيد بينة. ليش هو هذا عيد بينة؟ قد اتضحت النقطة في حكم الأعلام. والوجه هو أن اليد ما دمنا نعرف بحالتها السابقة وأنها كانت يد تجار، فلا يلزم بانعقاد السيرة. هذا طريق معرفتنا يعني بقرار هو نفسه بهالحالة. هو نفسه قال إيه جاء تجار يسمونه. إيه بس بعدين بعدين أنا شو بدي أقول؟ لا وهذا الورقة اللي بمنفعين فيها شنو؟ جملة من العدول، والعدول هم افترض موجودين وسألناهم قالوا ضعيفين أشهد ولا يلزم بانعقاد السيرة على التمسك باليد وجعلها إمارة على ملكية السائل. على ملكية على الطلب. ومع عدم إمارية اليد تبقى دعوى ذلك الشخص الثاني المدعومة. المدعومة بمن؟ بالسنة بلا معارضين فيؤخذ بها. ومن باب الكلام يجر الكلامين. أكثر من باب أقصد عن الموضوع شوي يعطيني مجال أقصد عن الموضوع. من باب الكلام يجر الكلام نلفت النظر إلى حيلة شرعية بس نسويها مرة من المرات إلى حيلة شرعية. الشرعية هم ناس باطل حقرت وهي أن الساكن لو أراد جعل حكم الحاكم في صالحه فالمناسب له أن لا يعترف بصحة الورقة صحة السنة وأن الدار قد استأجرها بل ينكر أصل الورق ويقول هي تزوير ومزور وإمضاء الشهود قد زور والتزوير ليس بعزيز. ومن الطبيعي هذا ينفعه له فرض عدم وجود لا يا سيدنا تخوفنا هنا الشهود إذا ما موجودين. إذا الشهود ما موجودين فهذه الطريقة جيدة. لا حين ما معروف من الناس شيء في أطيش طبعا تجاهك مشتين تأخروا لا إيش معروف و حين عدم وجود شهود تعود اليد حجة حيث لا تعرف حالتها السابقة وتبقى بلا معارض. شو تسوي شيء يد حجة وين إذا ما ندري سارقة شو موردها هذا أنت لا تفترض أن سارقان تزرنا بأنها أنت قاعد تفترض أن قصتك عن قصها وحتما الزمن أنها سارقة لا كلام إجوا أمام عند الحاكم في المحكمة اثنين الساكن في الدار وواحد هذا اللي فيه الورقة الساكن يقول أنه زور فالحاكم مش مدري حتى لو هذا أقل شيء معنا بالتوقف يبقى حينئذ في الحقيقة واحد قاعد يدعي إلى مدعي وما عنده بينة يحلف شنو المنكر وتنتهي القضية بعد من طالب بيمن ببينة هو بين ما عنده شهود ما موجودين يقول تزوير على هذا موجود وعمل ورقة مزور غاية بسيطة هذا ما بيثر شيء مهر همات ليس بعزيز أمره داخل بلي هذا سهل بلي ستبقى الرسميات وهذا احنا ما نشوف هذا الحج في شرعي الطبيعي الحاكم إذا حصل لهم أطمئنان أو كذا ذاك المطلب ثاني الحاكم بعض مرات يشوف الورقة ويشوف القاف ويشوف المهر يشوف هذا يحصل له شنو اطمئنان ويقين بحقانية هذا مطلق تهاني كلام اذا بردنا عدم شك ما يدري ما يعرف الخطوط وهذا او شك على هذا الاساس ما يطالب بعد من صاحب اليد ما يطالب البينة غاية ما هناك يقول لا احلم تنتهي القضية زين جيد جدا هذا شيء جامد في الحقيقة بينت هذا كله في الشق الأول خلي لك عنوان جانبي صغير الشق الثاني شوفوا بالله شو نشتغل على منوار التعبير حالة ثانية وأنا أذكر أنه حالة ثانية سوى نبيه شقان لها شقان حالة ثانية يعني حالة معلومية شنو اليد الثالثة لأنه احنا عادتنا أنا قلت حالة أنه نجهل الشق الثاني من حالة ثانية حالة ثانية هل تعبرنا حالة ثانية ها شجل سارة حالة ثانية فأنت تشوفوا سشلون بعد أثرت برجاء على وفق المناسب ذني أنت تلاحظ الأثر أدق أحسن وأما الحالة الثانية إذا حالة ثانية أو الشق الثاني إذا محبب وهي أنا بيّنها شنو وهي ما إذا كان حال اليد سابقا معلوما بيد أنه نفترض كان الدار وقفا وليس إجارة أو غصبا أو أمانة كما قلنا احسنت نفترضه ما ادري في المعادل شكله وهذا يمكن تصوره بشكلين الف أن يفترض أننا نعلم سابقا بكون الدار وقفا. وقد استأجرها الساكن فيها حينما شنو؟ حينما ترفض. ولكن احتملنا بعد فترة طرو مسوغ من مسوغات بيع الوقوف، فاشتراها من مستأجر الساكن. باء، أن نفترض احتمال أنه تولدت اليد وهي يد من لا يد على ال... لا يد على ال... لا يد على من على الوقت. يعني شوف في أصل وقتية نفس الوقتية بأن كنا نجزم بكون الدار وقتا ولكن احتملنا قرور مسوغ لبيعها واشتراها من اشتراها الساكن فيها حالة سابقة كان في الحقيقة شنو اليد كانت طرأت عليها من على الوقت يعني كانت موقوفة وهذا اجى استأجرها او اجى سكن فيها في مسوغ. اما الان لا نحتمل انه الرجل هذا لما انجلس في الدار حتى انجلس في ملكه لان اشتراها. يعني هي صحيح كانت وقف ندري وقف كان لكن نحتمل طرأ مسوغ اشتراها فحينما حدثت هذه اليد حدثت وهي يد شنو؟ وهي يد ملك وليست يد عليمن على الوقت. لخلافة الحالة شنو؟ ألف في ألف نفترض على أنه هذا الدار كانت وقف وحينما سكن هذا وحدثت له يد حتما حدثت يد عليمن على الوقت لكن احتملنا بعدين صارت يد شنو؟ ملك. أما الآن لا نفترض أنها من البداية حدثت وهي يد من وليد وقف. أما في حالة ألف في شكل ألف شكل ما شوف عبر عنه عبر شكل الأول وهي ما وهو ما إذا كانت اليد يد وقف حين حدوثها بيد أنه احتملنا بعد ذلك تبدلها إلى يد الملك إلى يد الملك. فالمناسب شنو؟ اتبع الطين رأيك الطين رأيك فالمناسب عدم إمارية اليد على الملك لنفس النقطة المتقدمة وهي أن سيرة العقلاء لا يجزم بانعقادها على إمارية اليد في حالتي في حالتي شنو حال العين بالحالة السابقة. وأما بالنسبة إلى الشكل الثاني وهو تصور بلى المهم هو تصور هذا ما إذا احتمل حدوث اليد من البداية وهي يد من لا يد على الوضع فقد اختار لا يد على الوقت لا يد على الوقت فقد اختار فيه السيد اليزدي. بس احنا ندري بي وقف اول مرة قبل اليد ندري بي وقف ندري هم حالة قبل اليد قبل اليد اما اليد هنا حينما حدثت هذه اليد ما ادري حدثت اليد يعني الحالة السابقة لليد اذا ما بعد حالة سابقة لليد إذا ما معلوم ليش ما معلوم حال اليد إيه اليد إيه اليد بعد بوتش اليد ما معلوم دليل هذا سابقا كان وقف أما حينما حدثت هذا اليد لا أدري بأنها حدثت وهي حالة سابقة مشهور فقد اختار فيه السيد اليد في كتاب القضاء من ملحقات الحروة الوسطى وهي التحديد شو لأن أكو عروة الوسطى أكو تعرفه ها؟ أكو ملحق ما متداول اللي بي متداول هو ياهو نفس العروة الوسطى تنتهي لي وين؟ آخرها الوصية النكاح وصية بعد ما بيها لا قضاء لا شهادات لا هو أي كتب ما موجودة بالحروة ناقص الحروة لعلها ربع دورة فقهية ما أقول نص ربع الآن بينا هي شنو طهارة وصلاة وحج ناقص أو زكاة وصوم وخمس بني بيها مضاربة وبيها مساقات وبيها إجارة وبيها نكاح وبيها وصية أما ذني تقريبا يصير 15 كتاب لعله هو 20 كتاب بينما الكتب الفقهية هي شنو شقد وقل 50 كتاب لعله هو شنو الكتب على أي حال فألحق السيد اليزدي بعد ذلك كتابا بعنوان ملحقات الحروف فيه قضاء فيه شهادات وأشبه بالاستدلال منه بالمثل يعني العروة الوثقى المتداولة أشبه بالمثل من دون استدلال الطابع العام بيان أحكام وفتاوى دون إذن أما الطابع العام هناك لا بالعكس بيان شنو الاستدلالات طابع عام فكتاب رضا أفع عند إهنان كتاب الرضا بينما بالعروة ما موجود كتاب تجارة تجارة ورضا ما موجود بالعروة على أي حال ذكر في كتاب القضاء من ملحقات العروة الوثقى اختار سيد يزدي الحكم بإمارية اليد على الملك وعدم انتزاع الدار منين من الساكن فيها وقد قيل إن أستاذه كان يحكم بذلك أيضا وهو أستاذ منه الذي نقصده السيد محمد باقر الشفتي الأصفهاني الملقب بحجة الإسلام وقد حضر بحثه الشيخ الأنصاري سترة مروره بأصفهان، لأن شيخ الأسعد أنصاري كان يتجول في إيران فترة يلاحظ الأسعد ومر بأصفهان، فحضر بحث الشفتي فترة، وكان هو المرجع العام في أصفهان من السيد الشفتي. ويقال في ترجمته أنه كان يرى ولاية الفقيه، يعني إذا واحد شنو يريد نذكر أشخاص الذين يرون ولاية، واحد منهم كان الشفتي. وكان ويحكى عنه أنه كان يقضي بذلك ويحكم في مثل هذه الحالات بأن الدار تبقى ملكا بيد الساكن فيها على ما أشار إليه الشيخ العراقي، هذا مصدرنا في هذا الحكم أبو علي، على ما أشار له الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثاني من القسم الثاني صفحة 25. ولعل الوجه في ذلك غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما إذا كانت الدار وقفا بيد أنه يعني كانت الدار في الحال السابق وقفا، كانت وقفا في الحال السابق في الزمن السابق، وقلنا في هذه الحالة يوجد شكلان. الشكل الأول إذا تذكرون أن صاحب الدار حينما سكن والدار وقف جزما، لكن احتملنا بعد ذلك أنه طرأ ما يجوز البيع اشتراها بالمجوز الشرعي، هنا قلنا جزما حتما يقينا مناسب بلا كلام بلا خلاف الى اخره. شنو عدم التمسك باليد؟ ليش؟ اما لما ذكره شيخ النائين على حكايته وهو استصحاب، وعلى حكايتنا شنو عدم شمول السيرة، الشك في قصوص المقتضى، الشك في انعقاد السيرة على التمسك باليد في الحالات في الحالة المذكورة، حالة علم بالحال السابق غير جيد. هذا الشكل الأول رغم منه. بعدين انتقلنا للشكل الثاني، وهو ما إذا احتملنا أن اليد حينما حدثت على الدار حدثت على صدور المعبر وهي مالسة وليست يد على الوقف، كيف؟ قلنا بأن نحتمل أنه حصل مسوغ للبيع واشتراها صاحب اليد منذ بداية من حين شبوه؟ من حين سفناه فيها، من حين تولد اليد له هو بلي اشتراها وصارت ملكا له، لا انه كانت وقف وسكن في الوقف، لا لا لا كما كنا نفترض، بل سكن منذ البداية في ملكه، هكذا كنا نحتمل. هذا الشكل الثاني. في هذه الحالة قلنا اختارت سيد القضاء طباع اليزدي في ملحقات الحروة كتاب القضاء الحكم بحجية اليزد وأنه نحكم بكون عامل في الحال. وقلنا أستاذه قبل ذلك الشفتي حجة الإسلام ينسب إليه في أصفهان لأن كان إليه هو صولة وجولة في أصفهان سيد الشفتي ينسب له هذا الحكم أيضا أنه كان معروف في أصفهان هذا الحكم أن الأشخاص الذين يحتمل أن يدهم حدثت على الأوقاف لكن حدثت وهي يد مالكة لا يد على الوقوف كان يحكم بأنه ملاك ولا يكلفهم بالبينة صاحب يد يقولوا تمشي القضية بل وتغاية ما هنا قسم كان حل أما بينة ما في حاجة هذا كله بينت أمس مطلبنا جديد من الآن ويمكن شنو قلت ولعل الوجه في ذلك هو أنه إن كان هناك مانع من الأخذ باليد والحكم بكونها أمارة على الملك أكرر إن كان هناك مانع من حجية اليد فليس ذلك المانع إلا جناب قول إلا جناب قول محتاج استصحاب فليس إلا استصحاب الحالة السابقة وهي الوقتية حيث فرضنا أن الدار كانت سابقا وقفا فإذا شككنا في زوال الوقتية حين شنو حين حدوث اليد فالاستصحاب يقتضي بقاءها ولكن هذا الاستصحاب لا يصلح مانعا من الأخذ باليد وإلا يلزم سقوط اليد عن الحجية في جميع الموارد هذا الأمور اللي كل إنسان مو مالك منه لكن الله يسقط بس هذا شلون يسقط هذا اعلن بانه وقفيه اكو استصحاب قبل هذا الاستصحاب انه كل انسان ما مالك شيء طب يعني هذا الاستصحاب حين الولاده حين مدري شنو لما يطلع ما مالك اي شيء لكن الاستصحاب اللي عارض مو هذا الاستصحاب وجدانا لا قبل ما يسقط قبل ما تصير يد وقف فرقان والله صاحب يد وش وقت صار اول السنه قبل أول السنة حتما كانت هذه الدار وقف ثم نشوف هذه الوقفية هل زالت بعد بداية السنة أو لا فنستصحب بقاء الوقفية إلى بداية السنة وإلى وإلى وإلى وإلى الآن بس الاستصحاب يثبتك على أنه شنو باقي الوقفية إلى حالة ما فات واحد يد إلى حالة استيلاء حالة استيلاء الآن نشك على أن الوقفية باقية أو لا حالة الاستيلاء زمن الاستيلاء وقت الاستيلاء هو زمن الشفعة شلون زمن الشك مرة نعبر عنه شنو يوم الاثنين يوم السبت مرة زمن الشك يكون حال الاستيلاء حال اليد حال تولد اليد نشك أن الحالة أن الوقفية باقية أو لا فنستصحب شنو الوقت ليش موجود حالة سابقة؟ لماذا تقولون ما موجود؟ ثلاثة أكرر أيها الأخوة هذا الكلام من الأول وبعدين نشوف نشوف. لعل الوجه استكرار هذا ما عندي مطلب جديد. لعل الوجه في حكم السيد اليزدي والسيد الشفتي بحجية اليد في مثل حال المذكورة هو أنه إن كان هناك مانع يمنع من الأخذ باليد وجعلها إمارة على الملكية فليس ذلك المانع إلا مولانا إلا استصحاب الوقفية إلى حال حدوث اليد. فقبل حدوث اليد كانت الدار وقفة ونشفت حين حدوث اليد في زوال صفة الوقفية فنصفح البقاء الوقفية إلى حين حدوث اليد. ولكن هذا ليس بمانع عن هذا الاستصحاب لأنه لو كان مانعا يلزم أن يكون مانعا من الأخذ بكل يد ولا تبقى لدينا حينئذ يد حجة وإمارة على المال. إذا هذا الاستصحاب لا يقف مانع، إذا ما يقف مانع إذا اليد تكون حجة. لعل هذا هو الوجه الذي استند إليه السيد اليزدي أو السيد الشافعي ويرده إن مستندنا في حجية اليد ليس هو إلا السيرة العقلائية ويكفينا الشك في انعقاد السيرة على الأخذ باليد في مثل المقام الذي يفرض فيه العلم بحال الدار سابقا وأنها وقف. ومع الشك في انعقاد السيرة لا تكون اليد شنو حجة لا من باب استصحاب كي يقال هو ليس بمانع بل لأجل الشك في انعقاد سيرة العقلاء. وهذا بخلافه في حالة عدم العلم السابق بحال اليد أو بحال الدار وأنها وقف مثلا أو إجارة مثلا فإن السير في مثل ذلك منعقدة ولا يعتنون لحالتي شبولا لا شبولا لحالة شنو عدم المشبوه ولا يعتنون لحالة عدم الملك التي يعلم بثبوتها سابقا وبكلمة أخرى يمكن أن نقول العقلاء جرت سيرتهم على عدم الاعتناء للحالة السابقة المعلومة فيما إذا كانت تلك الحالة هي مجرد شنو احتمال معلومة شنو احتمال لا معلومة شو استغفر الله وأنت بيتك اللي بيسأل أنت بعد بي حتى تسأل فندري أنه لست بمالك ما ولدت مني وأنت مالك هذا واضح هذا فيما إذا كانت تلك الحالة السابقة يا شبونا هي مجرد عدم ملك وكحالة ثابتة في كل شيء من الأشياء وأما إذا كانت الحالة السابقة مشخصة وأنها وقف أو غصب وليس مجرد شنو عدم منه سنشك في انعقاد السيرة ومعه فلا تكون حجة إذا نقول المؤيد هنا على الحرف يسأل ها يسألون هنا يعني في حالة شنو في هذه الحالة هاي صحيح ومما يؤكد ما نقول هذا مدرس أن العاقل حينما يريد شراء دار يحجم عن شرائها متى ما علم أنها في السابق وقف أو غصب أو إيجار وأمثال ذلك من الحالات المشخصة المعينة ولا يحجم عن الشراء لمجرد استصحاب عدم الملك الثابت في كل شيء من الأشياء وهذا وجدان نحس به ولا يقبل التشكيك زين هذا هم انتهى بحمد الله نقطة جديدة رقم 5 اي هو هم ابناء عيني هم بل صحيح هاي بعد ما عندنا شغل بها انه ليش العقلاء لماذا يبقى هذا السؤال انه لماذا العقلاء اذا الحالة المعينة كانت وقوا فيهم يسهل اما اذا الحالة السابقة كانت مجرد عدم الملك ما لا مو عدم الملك يعني الوقف والغصب هم ماكو فرق في الوقف يسأل في الغصب يسأل في الإجارة يسأل في الأمانة يسأل في كل شيء ما دام الحالة مشخصة وليست مجرد عدم من يبقى يسأل أما إذا كانت الحالة مجرد عدم من بعد ما يسأل لا نقطة إفراد البحث للوقف عند النيتشه يعني لأجل فيها خلاف في مسألة الوقف هذا الخلاف أطرتنا بما بالبحث وجعلنا لها شنو شق وشكل وكذا مستمر وإلا بل صحيح ما كفرت هو بالنتيجة صار ما كفرت وإنما أفردناها لخلاف السيد الشفتي وبلي السيد اليزيد زين النقطة 5 عنوان جانبي رقم 5 حالات اليد بلحاظ المقابل فترنا أن الشخص إذا كان يسكن دارا فيده أمارة على الملك بشرط بشرط شنو قلنا؟ الجهل بالحالة بشرط الجهل بالحالة السابق. وبعد افتراض تحقق الجهل بالحالة السابقة نعود لنقول تارة يفرض أن اليد الساكنة في الدار والتي افترضنا شنو؟ افترضنا الجهل بحالتها السابقة لا يوجد من يدعي في مقابلها شيئا بمعنى أن الشخص ساكن في الدار من دون شنو منازع له ولا يوجد شخص يقول هذه الدار ليست لك بل هي لي وأخرى هذه الحالة الثانية يفترض وجود مدعي يدعي أن الدار هي لي بالفعل وثالثة يفرض وجود بينة على أن الدار فيما سبق كانت ملكا لشخص آخر غير ساكن فيها من غير أن تشهد الحجة شنو بأنها بالفعل هي ملك لذلك الشخص السابق بل أقصى ما تقول هي سابقا لم تكن لهذا الساكن فيها وإنما كانت لإنسان آخر أو يفرض بدل البينة إقرار نفس الساكن بذلك بمعنى أنه كان يقر بأن هذه الدار قبل أن يقرموها لا الآن يقر الآن بأن هذه الدار كانت قبلا يقر الآن كانت قبلا لفلان ولكنها انتقلت لي بعد ذلك إذن الحالات التي يمكن تصورها في مقابل اليد هي ثلاث أما الحالة الأولى التي فرضنا أنه مولانا بني لا يوجد فيها منازع لليد، فلا إشكال شنو جريان اليد في الحكم بمقتضى اليد، وأن الدار ملك للساكن فيها. لأنه مضافا إلى التمسك بقاعدة في اليد، توجد قاعدة ثانية مضمونها تقدر تقول لي ولا أنت افتهمتها بقى؟ توجد قاعدة ثانية يمكن تطبيقها في المطار. على نفسه ما أقر على نفسه، وين أقر على نفسه؟ ما أقر على نفسه، لا الحالة الأولى قاعدة تفلح. بعد فرد قاعدة أكو واضحة. هاي راح تصير عنها القبيل بعد سنة. وكل شيء إلا كطاهر. والله الله عالم، الله العالم. مضافا الى قاعدتان، وهي ان كل من ادعى شيئا وليس له منازع كان ذلك الشيء له، فمن وجد، فاذا وجدنا خاتما او سبحة في مكان، وقال شخص هذا لي ولم ينازعه احد، حكم بانه له دعوى بلا منازع. هاي بعد يقولون دعوى بلا منازع، من ادعى شيء بلا منازع كان له، قاعدة حقدائية هذه، بعد ما يحتاج دليل شرعي. لا بلاية، لا لا، حتى لو ضربنا ثانية قلت في الشارع موجود سنة. إذا ضربنا الآن، الآن إحنا في هذا الأنان بالمنتدى اللبناني يدقوا ما أكو سنة، شفنا على أنه فرض أجل لكم الله حذاء أو كتاب أو غير ذلك، وعد لي ما أحد آخر ما قال لي أبدا، كل واحد هذا ما أكو واحد يقول لي، بس هو يقول لي فقط بلا منازع. لا قوم فلوس منو؟ هذا إلك بعد، شكرا بعد، شكرا. ماكو يد ما عنده، لا إله إلا الله. أقول يد ما موجودة. مفروض هذا. أقلامي يطلع. هذا مطب ثاني. لا لا ماكو منازع عدونا. إذا جاء شنو؟ ترى ذا ما جاء. أي لا، بس الحاكم شي يسوي في مثل هذه الحالة؟ الحاكم في مثل هذه الحالة شنو شو وقعت حكم شرعي سابعا، فحينئذ يحكم ظاهرا بأنه له ما دام ليس له منازع. زين جيد. وأما هذا لسان المذكورة وهي أن عملا من من القواعد اللي عنده المسلم، واحد زائد واحد يساوي اثنين ما يذكره. زين. وأما الحالة الثانية وهي شنو؟ أن يكون في مقابل اليد منازع، يدع الدار، فنقول تارة يفرض أن ذلك المدعي المنازع له بينة، فيحكم بأن الدار له طبقا لبينته تطبيقا لقاعدة البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ومع وجود البينة للمدعي لا تصل النوبة إلمن إلى يمين المنكر الذي هو ساكن فيه. ومع عدم وجود البينة تصل للمدعي المنادى، تصل النوبة إلى يمين المنكر الذي هو الساكن في الدار. ايه ها ها يقول يمين ليش نحتاج عنه؟ متى ما صار خصومة، اذا صار خصومة عند الحاكم هي هذا بعد حينئذ البينة لابد بهذه القاعدة دائما البينة اليمين لابد منه. ما قلنا لك انها الى كنا انا بس قلنا لك احذف يا رجال. ترى مطلب ثاني دعونا هذا اسلام مطلب ثاني. اللهم صل على محمد وعن الحاله اللهم صل على محمد.